النبي على بنت حلوة مكحلة الرمشين، الوش زي القمر والورد على الخدين، والركع القلب يا مصدق كلام العين، ربنا ما جعل في اي جف قلبين، ولا انت